يا رب. سلام يا سلام يا سلام. نعم يا قرآن. Oh, my God. كذلك النشور. نعم يا أبو أسامة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. لهم عطاء شديد وفكروا لا سبحان الخلاق العظيم سبحانه وتعالى.